من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى سؤال حول العلة في تحريم زيارة النساء للقبور من المستمع أحمد لبيب من الأردن، وحول سد الفرجة في الصف وفي الصلاة، ويسأل عن أدعية النوم. مطلق المجارد من المجاردة يسأل: هل يردد المؤذن الأذان مع نفسه؟ وهل يلزم من استيقظ أن يستنجي ومن نسي التكبيرات في صلاة عيد الأضحى؟ عبد العزيز من الرياض يسأل عن صيام يوم السبت إذا وافق الأيام البيض، ويسأل: هل يلزم المأموم قراءة الفاتحة؟ وهل يوجد وضع للجلوس للذكر بعد الصلاة؟ يسأل أيضا عن ارتداء الملابس القصيرة والتي عليها كتابات بالنسبة للأطفال. يسأل عن دراسة علم الحديث. خالد العتيبي من الرياض يسأل عن طريقة شراء سيارة بالتقسيط. عمر سليمان من الرياض يسأل عن الصلاة في الطائرة وعن المقصود باللمم، ويسأل عن الأذان والإقامة إذا صلوا في البر أو كانت الصلاة مجموعة. من الأردن الرمثة أحمد لبيب، أخونا عرضنا له سؤالين في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: ما العلة في تحريم زيارة النساء للقبور، وخصوصا أن في زيارة القبور تذكرة للآخرة، ونحن نلاحظ أن القلوب تزداد في القسوة، فهل زيارة القبور للنساء محرمة أبدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن هذه الشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على مصالح الدنيا والآخرة جاءت فيها ما يحتاج إليه البشر من تذكير وإرشاد ودلالة على أسباب حياة القلوب وشفاء أسقامها وأمراضها، وفيها من أسباب الصيانة والكف عن المحرمات وغطاء دوابر الفتن والافتتان ما لا يخفى على مطلع على نصوصها متعمق في أسرارها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ورد عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. ونهيت النساء عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية. لا شك أن مشاهدة هذه البيوت الخاوية والنظر إلى هؤلاء الجيران الذين لا يتزاورون ولا يخبرون عما هم فيه من حال، منهم من هو في نعيم وفي روعة من رياض الجنة، ومنهم من هو في ضنك وضيق ووحشة متفاقمة والصياح والصراخ في عذاب لا يسمع أنينه الإنس والجن، وتحس بذلك بهيمة الأنعام. تذكر زيارة القبور بالآخرة والموت، وهذا مصلحة، ولكن النساء وإن ذكرتهن بالآخرة والموت عرضتهن إما للجزع والضعف والانهيار، وإما لإبداء المحاسن وإظهار المفاتن وتعريض الآخرين للفتن والتعرض للفتن وتلك نفسلة. والشريعة العظيمة الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ولذلك فالراجح من كلام أهل العلم نهي النساء عن زيارة القبور، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: إذا شاهدت فرجة في الصف وأنا في الصلاة إما في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فهل يجوز لي أن أتحرك لأكمل الصف، علما بأنني لم أشاهدها قبل التكبيرة أو أنها لم تظهر إلا بعد مضي جزء من الصلاة؟ إذا كانت هذه الفرجة لا تجعلك تتحول يمنة أو يسرة، بل هي أمامك فلا حرج إذا بقت الفرجة مفتوحة أن تنتقليها، وإن بقيت فإن على أصحاب ذلك الصف أن يتراصوا هم فيما بينهم ليسدوا تلك الخلة. من أسئلتها أيضا يقول: ما هي أدعية النوم التي يحافظ عليها المسلم فيحفظه الله عز وجل من كل سوء ومكروه؟ أنصحك بمراجعة كتاب الأذكار للعلامة النووي، وهو كتاب هام ومخدوم، له شرح لم يتم للإمام الحافظ بن حجر، نفيس أملى شرحه إملاء يسمى أمال بن حجر، وله شرح مختصر لابن علان في 4 مجلدات، بل سهوت هذا شرح ابن علان على رياض الصالحين، وإنما شرح ابن علان على أذكار النووي في 10 مجلدات، إما 5 أو 7، وهو مطبوع. أما دليل الفالحين فهو على رياض الصالحين لابن علان. هذا الكتاب تجد فيه أذكار النوم وأذكار الهم والغم وأذكار طلب تفريج الكرب، فهو كتاب نفيس. وهناك كتاب نادر في النوع للإمام العلامة ابن القيم، واسمه الوابل الصيد، قدمه في مقدمة طويلة عن فضل الأدعية وتأثيرها وما فيها من الخير العظيم والوقاية من كثير من الشرور. وباختصار، إذا أخذت مرجعك في نومك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كل شيء، ثم اقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من حولك حتى تختمها إذا وضعت جنبك على فراشك. فإن استيقظت وقمت لحاجة وعدت فاقرأها ثانية، فإن من نام بعد قراءتها مباشرة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت معنى ذلك من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع مطلق من المجاردة، يسأل ويقول: هل يردد المؤذن الأذان ليحصل له الأجر عند الانتهاء؟ وهل يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الأذان بصوت مرتفع؟ المشروع للمؤذن هو الأذان، والمشروع للمستمع أن يجيبه بمثل ما يقول، إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي بعد الأذان فمن البدع. إذا انتهى من كلمة لا إله إلا الله يسكت عن صوته المرتفع ويدعو بما شاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم من استيقظ من النوم الاستنجاء أم يكفي الوضوء إذا أراد صلاة الفجر مثلا؟ الاستنجاء إنما يكون من بول أو غائط، وأما الريح والنوم فلا يلزم لهما استنجاء، بل يكفي الوضوء، غسل اليدين 3 ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه 3 ثم غسل الذراعين يدخل المرفق في الغسل 3 ومسح الرأس يبدأ من الناصية إلى منتهى منابت الشعر من الخلف ثم يعود إلى حيث بدأ، ويمسح أذنيه باطنهما وظاهرهما 1 ثم يغسل قدميه يدخل الكعبين في الغسل 3 هذا هو الأكمل. وإن اكتفى بغسلة 1 للوجه والمضمضة والاستنشاق والذراعين والقدمين أجزأ ذلك. ويجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يديه 3 قبل أن يبدأ بوضوءه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة عيد الأضحى نسي الإمام التكبيرات الأولى في الركعة الثانية حيث قام وشرع في القراءة، وبعد السلام نبهناه فسجد للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ لا حرج في ذلك، فهو يدخل في عموم من نسي شيئا في صلاته جبره سجود السهو إذا كان من غير الأركان. أحسن الله إليكم. من المستمع عبد العزيز من الرياض له جملة من الأسئلة، في أولها يقول: ما حكم صوم يوم السبت إذا وافق أيام النصف أو قضاء أيام من رمضان أو صيام تطوع عام؟ لا حرج، فيه خلاف صيام يوم السبت بانفراده لا قبله ولا بعده، والصحيح جوازه. وأما صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده فلا مكروهية فيه على الإطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى النساء فوجدها صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوم غد يعني السبت؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري، لأن الصيام يوم الجمعة لا يجوز إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وكونه قال لها تصوم يوم بعده يوم السبت دل على جواز ذلك جوازا مطلقا، والله أعلم. هل يلزم أن يقرأ الإنسان الفاتحة رغم أن الإمام يشرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة فلا أستطيع القراءة بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. مجموع هذه الأحاديث دل على وجوب قراءة الفاتحة، لكن حديث فهي خداج دل على عدم بطلانها إذا لم يقرأ الفاتحة، تصح ولكنها ناقصة. أما من صلى وحده فإنها من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وقد عدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من الأركان لما ذكر أركان الصلاة وأنها 14، عد منها قراءة الفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأركان والتسليمتان، والركن هو الذي إذا لم يفعل لم يصح العمل. أما قراءتها خلف الإمام الذي يقرأ الفاتحة فقد كثر الخلاف فيها وطال وعرض، وفيها مذاهب، وكل صاحب قول يحتج لقوله بالسنة. مذهب الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه البخاري من قال بقولهما وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد، ومذهب بقية الآئمة أن قراءة الإمام في الجهرية تجزئ عن المأموم، لأن المأموم مأمور بالإنصات، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في الإمامة: فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا هذه الأقوال صار الخلاف، والصحيح راجح وجوب القراءة لهذه الحديث التي ذكرت ولغيرها مما لم أذكره، وللحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. والذي لا يقرأ الفاتحة لم يقل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: هل يوجد وضع معين للجلوس للذكر بعد الصلاة، وهل أعقد الذكر باليدين معا، وكيف يكون ذلك؟ الجلوس بعد الصلاة الإنسان مخير يجلس حيث يستريح للجلوس، وأما الأذكار فالأفضل عقدها باليمين، تعد أذكارك بأصابع يدك اليمنى، وقد ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يفعل ذلك. وبعض الناس يعد بأصابع يديه الثنتين، ولا حرج، ليس فيه نهي، إلا أن الأفضل عد اليمين، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وشأنه كله، شأنه الشريف. ولا شك أن من أشرف الأعمال الذكر، فالتيمم أي البداء باليمين، العمل باليمين هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل أسمح لأطفال الصغار بارتداء ملابس قصيرة أو عليها رسوم أو كتابات، مع العلم أني أتعب كثيرا في الحصول على ملابس طويلة أو خالية من الصور؟ وهل يتساوى الأمر للبنات والأولاد؟ وما هي السن التي يجب علينا فيها أن نمنع البنت من مثل هذه الملابس؟ أحسن الله إليكم. ينبغي أن تعود البنت من صغرها على لبس ملابس النساء، من حيث الإطالة وعدم إبراز تقاطيع الجسد، وأن يعود الولد على خلاف ذلك من حيث الإطالة. عود الولد على أن لا يهتم بإطالة الملابس من سراويل وأثواب، ويعود الجنسان على ملابس كل جنس منهما. ولا يليق بالأم أن تعود ابنتها على الملابس القصيرة وتقول لا هي لا زالت صغيرة، لا سيما إذا بلغ السن التمييز، إذا أتمت السابعة من عمرها. ينبغي أن تهتم أمها بتعويدها على اللباس الساتر، ولا سيما في أداء العبادة، ولا سيما في مرورها بين الرجال. وإذا بلغت أتمت تسعا صارت امرأة وأم عشر. النبي يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ما يضرب للتكاليف الشرعية. والتعويد على الأعمال الكريمة من صفة أهل الإيمان، فينبغي أن يعتاد ذلك الرجال والنساء في تربية أولادهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: أرغب في دراسة علم الحديث، كيف أبدأ وما هي الكتب التي تنصحوني بها جزاكم الله خيرا؟ دراسة علم الحديث تحتاج إلى تفرغ وقراءة على أهل العلم المتخصصين في هذا الفن. وأما بما تبدأ، فابدأ بمبادئ الحديث، احفظ الأربعين النووية، فهي جملة أحاديث هامة عظيمة، فيها عدد من الأحاديث عليها يدور الإسلام: الأعمال بالنيات وغير ذلك. وبعدها يجب أن تقرأ عمدة الأحكام، فهو كتاب مختصر في حدود 400 حديث، التزم صاحبه أن لا يخرج فيه إلا ما ثبت في الصحيحين. فإذا فرض أن فيه حديثا ليس في الصحيحين، فقد يكون معناه فيهما، وله شروح عدة، منها المطبوع والمخطوط. ويليه رياض الصالحين، يليه بلوغ المرام الحافظ بن حجر، وهو أيضا له شروح. ومن شروحه المشتهرة سبل السلام للصنعاني، وبدر التمامي للمغربي اليماني الذي قبله، والسبل مختصر له، وفتح العلام للصديق حسن خان أو لابنه، ولأهل العصر بعض الشروح والتعليقات عليه. ولكن كلما كان المراجعة للعلوم للعلماء السابقين فهي أولى، وتحتاج إلى أن تقرأ في كتب الفن في علوم الحديث، فكما أخبرتك تحتاج إلى أن تقرأ على أهل العلم. وأهم كتب الحديث الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح الكتب المؤلفة التي ألفها الناس. ويحسن بالإنسان الذي يريد أن يتعلم أن يكرر قراءة العلم، لا أن يقول قراءة البخاري في 10 أيام، قراءة مسلم في 9 أيام، بل يقرأ ويقف عندما يقرأ ويتدبر ويتأمل ويقرأ على أهل العلم إن تيسر له ذلك. ومن أراد الخير أعانه الله عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع خالد العتيبي من الرياض، يعرض طريقة لشراء سيارات يقوم بها كثيرا. يقول: أذهب إلى معرض لديه مجموعة من السيارات الجديدة، أقوم بشراء إحدى السيارات بدفع المبلغ نقدا أو أخذ إيصال بالمبلغ، وأحدد السيارة وأحدد رقمها وهي في المعرض المذكور. يأتي إلي بعد شراء السيارة ممن يرغب الشراء عن طريق الأقساط، ويتم الاتفاق فيما بيننا. يقوم المشتري بالأقساط ببيع السيارة بعد أن أكتب له تنازل على الإيصال الذي اشتريت به السيارة. يكون المشتري بالأقساط حر في بيع السيارة أو اقتنائها. صاحب المعرض يقوم بشراء السيارة من المشتري بالأقساط إذا اتفق الطرفان على السعر. أيضا يستطيع المشتري بالتقسيط بيع السيارة على معرض آخر أو نقلها إلى معرض آخر إذا أراد ذلك. السؤال: هل هذه الطريقة شرعية وجائزة؟ آمل توضيح الأمر، جزاكم الله خيرا. أما بيعك أنت السيارة التي اشتريتها بالنقد تبيعها بالأقساط فلا حرج في ذلك عليك. وإذا ملكها المشتري منك وأحب أن يبيعها فلا حرج، وأنت لا يجوز لك أن تشتريها وقد بعتها أقساطا أن تستردها بنقد، لأنك تكون قد اشتريت مالا، مالك الذي بذلت الذي بعته كأنك تبيع نقدا بنقد، وتكون السيارة حيلة في بين ذلك. أما هو المشتري يجوز له يبيعها بما يتيسر، وأنت عندما اشتريتها جاز لك أن تبيعها أقساطا أو دفعة واحدة مؤجلة بفارق السعر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من المستمع عمر سليمان من الرياض يقول: إذا حانت الصلاة وأنا في السفر في الطائرة فهل أصلي على حالي أم أنتظر إلى النزول وأجمع الصلاة؟ وإذا خفت خروج الوقت فماذا أفعل، جزاكم الله خيرا؟ أما إذا كنت في سفر طويل وكانت الصلاة الحاضرة مما لا يصح جمعها مع التالية، فصلي على أي شيء يتيسر لك، على أي وضع يتيسر لك. أما إذا كانت الصلاة المقبلة أو الحاضرة ما يجمع مع التالية فلا حرج أن تؤجل صلاتك إلى أن تنزل فتجمع هذه مع تاليتها. وإن كان لا يتيسر الجمع فتصلي هذه إن تيسر لك الوقوف والركوع والسجود فعلت، وإن كان ذلك متعذرا صليت جالسا ولو لم يكن اتجاه الطائرة إلى القبلة. إن قدرت أن تبدأ الصلاة باتجاه القبلة فافعل، وإذا تعذر تصلي على أي وضع يكون وإلى أي جهة يكون الاتجاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما المقصود باللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟ اللمم هي المعاصي الصغيرة، مثل الفواحش الزنا. لمم الزنا كالنظرة وأمثال ذلك. يقول: ما حكم الأذان والإقامة إذا صلينا في البر وربما كان الوقت متأخرا أو مجموعا مع صلاة أخرى؟ يشرع الأذان للمسافر وللراعي في غنمه وللخارج لبرية في نزهة، يشرع أن يؤذن. فإن كان ممن يحل لهم الجمع أذن للأولى ثم أقام للثانية بدون أذن.